أبي شبلين مسكنه العرين، علوت بياض مفرقه بعضب فأمسى في الفلات له سكون، وأضحت عرسه ولها عليه بعيد هدوء ليلتها رنين، كصخرة إذ تسائل في مراح وأنمار وعلمهما ظنون. ما علم مراح وأنمار بما وقع لحسين؟ تسائل عن حسين كل حي، وعند جهينة الخبر اليقين. ابن السكيت هذا أحد كبار علماء اللغة يقول المثل هكذا غلط، لا يقال عند جهينة الخبر اليقين، ولكن يقال عند جفينة الخبر اليقين. أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير مشهور يتعقب ابن السكيت، يقول إن هذا الذي يقوله ابن السكيت هو قول الأصمعي. الأصمعي هو الذي يقول وعند جفينة، وعند جهينة هذه رواية هشام بن محمد الكلبي. وقال أبو عبيد وكان ابن الكلبي أعلم بهذا النوع من العلم من الأصمعي. هذا كعالم وذاك عالم، لكن هذا النوع من العلم ابن الكلبي أعلم منه بالأصمعي، فالصواب وعند جهينة الخبر اليقين. نعم. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلى لنا يعني صلى لنا صلاتنا، ونحن لم نحتاج أن نصلي، هذا المعنى. صلى لنا، قال صلى لنا أي صلى بنا. بنا أنا أسأل عن لنا، ما تشتروا لي الكلام الغليظ. أما نهاوذا ما معنى صلى لنا؟ لنا طيب نجيبكم في مجلسين قادمين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.